الوصية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهذا تمام المجلس 65 كذا. ها نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم: عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. نعم، هذا التمام في كلام الشارح رحمه الله على قول الطحاوي: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله عز وجل من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المضلة والآراء المختلفة المتفرقة والمذاهب الردية. ثم ذكرها، وهي مثل المشبهة والجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية. وقد مضى أن أصول الفرق كم هي؟ كم أصول الفرق اللي ذكرناها؟ هي على 5 أصول. عن هذه الفرق المفترقة افترقت فرق الأمة التي نافت على 72، وهي حسب ترتيبها: الجهمية، الخوارج أولا، ثم الروافض، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم الصوفية. هذه أصول الفرق، فرق المسلمين، وعنها تفرقت فرق كثيرة. وبين يدي ذلك أذكر لكم هذه الخريطة للفرق، فإن الفرق أول ما تبدأ رأيا، أول ما تبدأ الفرق رأي وقول يقوله القائل، وهو رأي مبتدع وقول محدث، ثم إن صاحبه إن كان من المنتسبين للعلم أو المجالسين لأهله يرفع به رأسا يقوله، ثم يتجمع عليه طائفة 1، 2، 3 إلى أن تكون جماعة، إلى أن تكون فرقة، إلى أن تكون جماعة ثم تكون طائفة ثم تكون فرقة، فربما عظمت فصارت ملة. ولهذا جاء في ألفاظ الحديث: افترقت اليهود على 71 ملة، افترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة. كيف صارت ملة؟ بتطورها وتشعبها. أصلها رأي ومقالة محدثة مبتدعة أعجب بها صاحبها فقالها، ثم اجتمع عليه 1، 2، 3 إلى أن صاروا جماعة، فتعاظموا إلى أن صاروا طائفة، تكاثروا إلى أن صاروا فرقة، تقادم بهم الزمان إلى أن صاروا ملة. واعتبروها الآن بالرافضة، الرافضة في المسلمين كالملة، وأصلها من مقالة عبد الله بن سبأ، وهكذا. فهذه مهمة في معرفة خرائط الفرق. وثمة قواعد ذكرنا بعضا منها فيما سبق، نشير إلى شيء منها الآن. في الفرق أن الفرق بدأت ببدعة فاتسعت شيئا فشيئا، شبر فذراع فباع، إلى أن بعدت عن الحق. هذا أصل نشأة البدع وعليها نشأة الفرق. فإذا قوبلت هذه البدع ببدعة أخرى نشأ مقابلها بدعة ثانية، فتكونت جماعة ثانية وحزب آخر. أما الحق فهو واحد لا يتعدد، والبدع إذا عولجت بالسنن عميت البدع وانطفأت. واعتبروا هذا بما سبق في الأحاديث في من تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام، فهموا بأمور لما قضى النبي في عليها في مهدها انقضت وزالت. بل إن من الجلة من الصحابة عثمان بن مضعون، وهو أول مهاجري دفن وين؟ في البقيع. وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم هموا بالاختصاء والتبتل، فلما نهاهم النبي عن ذلك انتهوا. أي أن هذه المحدثات سواء كانت نفسية أو عاطفية أو فعلية أو قولية أو اعتقادية إذا عولجت بالسنة وعولجت بالعلم ذهب أثرها، فإذا عولجت بالبدعة تولد عنها ابتعاد عن الحق وتولد عنها بدع وتحزب. مما ينبغي الإشارة إليه أيضا ها هنا لفظ الشيعة، الشيعة يتسامح فيه أهل العلم بالإطلاق هكذا، ومرادهم شيعة الشيطان ليس شيعة آل البيت، لأن أهل السنة المحضة الحق هم شيعة آل البيت من الصحابة والقرابة، لكن هؤلاء شيعة الشيطان وهم في الحقيقة رافضة. هذا الاسم الذي درج عليه السلف، وأول من سماهم بهذا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، زيد ابن زين العابدين. لما امتحنوه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال هما وزيرا جدي، فرفضوه فسموا من وقتها بالرافضة. زيد متى عاش؟ ها من يعرف يا أخواني؟ زيد بن علي ولد سنة 80 في أواخر 100 الأولى، وتوفي في سنة 122 وله 42 سنة. فهذا الاسم اسم دارج في عهد السلف في عهد التابعين، فاسمهم الرافضة. وهذا تمييز لمن؟ للشيعة المفضلة الذين انقرضوا تقريبا في القرن الخامس. الشيعة المفضلة نوعان، عامتهم من فضلوا عليا على عثمان، قالوا عثمان أولى بالخلافة لكن علي في نفسه أفضل من عثمان رضي الله عنهما. هؤلاء سماهم العلماء بالشيعة. ومنهم من الرواة ومن أصحاب الكتب قالوا عنده تشيع لهذه المسألة، فإن فضل عليا على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع يصفونه بالشيعي الغالي، ويصفه الذهبي في الميزان بالشيعي المحترق. لم يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة، وإنما قال علي أفضل، ولم يقل هذا الشيعي الغالي إن عليا أولى بالإمامة، هذا رافضي، لكن قال علي أفضل من أبي بكر وعمر، فهذا عندهم شيعي غالي ومحترق. هذا اندثر، هذا القول اندثر بهؤلاء الشيعة الغلاة وعامتهم. والموجودون من أواخر المئة الأولى وما بعدها هم الروافض الذين غلوا في علي وآل بيته، ويسمون شيعة بقيد أنهم شيعة الشيطان. يقول القحطاني رحمه الله في نظمه في النونية إن الروافض شر من واطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. ويصفهم ابن القيم وغيره شيعة الشيطان. ما سبب إضلال هؤلاء وضلالهم عن الهدى؟ أبان عنه في هذه الخاتمة المهمة لما قال: والسبب ضلال هذه الفرق وأمثالها عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. أين أمرنا الله باتباعه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لأن به التقوى وهو الإيمان والتوحيد. لاحظوا في الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونهانا عن اتباع السبل لأنها طرق كثيرة، هذه الطرق الكثيرة هي المخالفة للحق. ولم يذكر الله جل وعلا سبيله إلا مفردا غير مجموع. ولهذا في آخر سورة يوسف عليه السلام: وأن هذا صراطي قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، فسماها سبيلا نسبها إليه سبحانه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا سبيل الله، وهو السبيل الذي أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام أن يمضي عليه. إذن سبب الضلال مخالفة سبيل الله، السبيل الأوحد المستقيم، إلى سبل أخرى. أبان عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله. وخط عن جنباته خطوطا وقال: هذه سبل، أي عن جنبات هذا وعن جنبات هذا، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فجعل من يدعو إلى هذه السبل المحدثة المبتدعة المخالفة لسبيل الحق عد من يدعو إليها شيطان، ولا كان آدميا بشريا، فهو إما أنه شيطان في قلبه ببدعته، أو أنه شيطان حتى في ذاته، لأن شياطين الإنس تؤز شياطين الجن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إلى هذا السبيل المفارق والمخالف لسبيل الله، فمن أجابهم إليها قذفوه في النار. ومثله حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة الذي هو أصل في الفتن، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مراحل الفتن، قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: دعاة على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. هؤلاء هم الدعاة إلى السبل المخالفة لسبيل الحق. وفي قول الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: وأن قل هذه سبيلي، أي قل لهم يا محمد هذا طريقي ومنهاجي، جاء مفردا أدعو إلى الله على بصيرة. ما البصيرة؟ العلم، وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه أنا ومن اتبعني. فاختر لنفسك يا رعاك الله، أتحب أن تكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهذه جادة وهذا منهاجه، أو أنك تلتفت إلى المحدثات المزوقات المزينات في أنفس الناس المحسنات في قلوبهم وطرائقهم، فهذا مخالفة لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، ما مناسبة تنزيه الله في هذا المقام، لأن هذه المحدثات والبدع التي تورث الفرق والتحزبات هي في الحقيقة انتقاص لدين الله، سواء انتقاص لله جل وعلا في ذاته أو في أحكامه أو في دينه ووحيه. وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن هذه الفرق تؤدي للشرك. وفي منهج الدعوة إلى الله جل وعلا أحدث الناس من المسلمين بدعا ومناهج مخالفة تنطبق عليها هذه الآية انطباقا واضحا، سواء أخذوها من الشرق أو من الغرب. حتى لو استحسنوها وزينوها لما خالفت منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله، في الغاية وفي الوسيلة إلى هذه الغاية كانت عندئذ مما تبرأ وبرأ الله بها نبيه عنه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن هذا أيضا ما جاء في السياق في آخر الأنعام لما برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه السبل المتحزبة: إن الذين فرقوا دينهم، الدين لا يحتمل التفريق ولا التفرق لأنه دين واحد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما الشيع؟ هم الأحزاب، هي نتاج هذه السبل. والشيع هنا هم المتفرقون، لست منهم في شيء، فبرأ الله رسوله منهم وإن انتسبوهم إلى رسول الله أو إلى دينه أو إلى سنته. العبرة ما هو بالدعوة، وإنما العبرة بالحقيقة. ثم توعدهم جل وعلا أن أمرهم إلى الله، مآلهم إليه، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا على جهة الوعيد المتضمن الزجرة لهم والتهديد. نعم. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك. قراءة الفاتحة في الصلوات هي فرض ولا واجبة؟ وش معنى قوله إذن إما فرضا أو إيجابا؟ أشار إلى هذا أن العلماء بينهم اختلاف. جماهير أهل العلم على أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلا بها، ومن وجه الخلاف أنه في الصلاة النافلة هل الفاتحة قراءتها فرض أو أنها نافلة كأصلها؟ والصحيح أنها فرض، من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وهذا هو الصحيح في أقوال أهل العلم. بماذا اشتملت هذه السورة؟ اشتملت على اهدنا الصراط المستقيم، في الإلحاح على الله جل وعلا وطلبه في كل ركعة أن يهديك هذا الصراط. قد تكون مهدي لكن يثبتك عليه ويختم لك به. نعم. لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت ما قلت آمين حتى في غير الصلاة كله آمين، ادعو الله عز وجل أن يهديكم هذا الصراط المستقيم. ولهذا شرعت آمين في الصلاة ليؤمن عليها الملائكة ويؤمن عليها المؤمنون. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. مغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والنصارى ضالون عملوا بما بغير علم. ولهذا قال العلماء: من ضل من علمائنا ففيه شبه بمن؟ اليهود. باليهود. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نعم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فمن؟ وهذا على جهة الاستفهام التقريري، من إلا هم؟ في رواية قال: نعم. فلا بد من تحقق هذه السنة الشرعية في اتباعنا سنن، أي طرائق وهدي، وتفرق من قبلنا. اليهود والنصارى أقل منا تفرق، وهذه الأمة أكثر تفرقا من اليهود والنصارى. فكما تفرقوا في دينهم من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، كذلك يحصل هذا في أتباع هذه الأمة بأسباب كثيرة هي تدور على هذا السبب في مبالاة في ضلال بني آدم، أنهم اتبعوا سبلا غير السبيل الذي أمرنا باتباعه. وفي وجه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام شدة الاتباع والتقليد لأهل هاتين الملتين اليهودية والنصرانية بأنهم لو دخلوا جحر ضب، لو وجد منهم من دخل جحر ضب لكان في هذه الأمة من يفعله. وجحر الضب من أنتن الجحور وآذاها، عميق في الأرض ومعوج، مهم مثل جحر الجربوع. جحر الجربوع قريب وأفقي، لكن جحر الضب لا، عميق ومعوج وله بسالم من الحياية والعزارب والخشاش. لو وجد منهم من دخل جحر ضب سيدخل هذه الأمة هذا الجحر. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجحر بشيء يعرفه المخاطبون. وقد جاء في رواية في غير الصحيحين: حتى لو وجد من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، من يأتي أمه علانية لو وجد في هذه الأمة من يفعله، أي يأتي أمه علانية. نعم. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن حرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. هذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب جليل له سماه بدائع الفوائد، ذكر فيه جملة من الفوائد العظيمة يمكن نعتبرها خلاصات لما مر عليه من العلم، ومنها هذه الفائدة العظيمة: من ضل من علماء الكلام عندهم علم فهذا لا شبههم باليهودي أكثر من شبههم بالنصارى. كيف ذلك؟ لأنهم ضلوا على علم، هذا واحد، زينته له عقوله، فإن اليهود وصفوا الله بالنقائص والعيوب، وهؤلاء وصفوا الله بالنقائص لما قالوا إن الله ليس له صفات، ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا كلام، هذا وصف لله بالنقائص. قال: ومن أثر ذلك أن شيوخ المعتزلة يستحسنون طريقة اليهود ويقدمونهم على النصارى، واليهود يحبون قراءة مؤلفات شيوخ المعتزلة أي أئمتهم. والمعني بهم ها هنا معتزلة بغداد في كبارهم، وقد ذكرنا في الدرس السابق اثنين منهم، من هما تذكر يا زول؟ لوراك ذكرنا في الدرس السابق اثنين عمرو بن عبيد ما ألف شيئا. عبد المنعم أي ذكرنا اثنين من معتزلة بغداد، أبو الهذيل إيش العلاف، العلاف وإبراهيم بن سيار من النظام. تنسون أنتم، هذا آفة العلم ترى. نعم. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء، ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. والله خلاصة مهمة. يقول شيوخ هؤلاء، شيوخ المتصوفة، يذمون علم الكلام ويذمون أهله ويسبونهم ويعيبونهم، وشيوخ أولئك المعطلة من المعتزلة وغيرهم يذمون السماع الذي يستحسنه الصوفية، السماع الصوفي بالطبل الأذكار تطريبات، ويعيبون أهله كما تعيب اليهودية النصرانية ويعيب النصارى اليهود. وفي قول الشيخ رحمه الله ولهذا يميلون أي العباد إلى نوع من الرهبانية التي ظاهرها التزهد ولبس المسوح والخشم الثياب والتخفف والتقلل من المباحات، وفيهم الحلول، فإن النصارى سبقون إلى الحلول لما اعتقدوا أن اللاهوت حل في الناسوت، حل اللاهوت في الناسوت فجاء عيسى، فعيسى فيه جزء لاهوتي وجزء ناسوتي، الناسوتي من الإنس من مريم واللاهوتي من الله، وهذا أصل مقالة الاتحاد، اتحد في عيسى شيئان مختلفان. والصوفية عندهم الحلول أن الله يحل في الأرض ويحل في الكائنات تعالى ربي، وبعد الحلول يأتي شيء أعظم وهو الاتحاد، شيئان منفصلان ثم اتحدا، وهذا عند المتصوفة. كيف يتحد؟ بالرياضة والتزهد والتقلل إلى أن يحل به الخالق، إلى أن ينتهي إلى أعظم عقيدة كفرية وهي اعتقاد وحدة الوجود. الإلحاد على شناعته أهون من اعتقاد وحدة الوجود، أن الوجود واحد فلا فرق بين خالق ومخلوق. ولهذا هؤلاء الغلاة كفروا اليهود والنصارى، قالوا لأنهم خصصوا، قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ولو قالوا إن الكون كله لا فرق فيه بين خالق ومخلوق لكانوا موحدين، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. نعم. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، هذا موقف فرق الضلال من الوحي، لهم في التعامل مع الوحي منهجان طريقتان. نعم. طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل. نعم. الطريقة الأولى لهؤلاء الضلال المخالفين لمنهج الرسل في تعاملهم مع الوحي كتابا والسنة طريقة إيش؟ التبديل، يبدلون كلام الله إما لفظا وإما معنى. تبديله لفظا كما قال الله جل وعلا قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا فيها نونا، وما نون اليهود بأشنع من لامي المعطلة، قال الله استوى قالوا لا استولى. ومن التبديل المعنوي أن الله ينزل، قالوا ما ينزل الله وإنما ينزل أمره أو رحمته أو ملك يبعثه، هذا تبديل معنوي، تبديل المعنى. ومن تبديل المعنى أن الله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قالوا معنى يداه قوته وقدرته وعظمته، هذا تبديل لمعنى كلام الله. يقول: وأهل التبديل نوعان، أهل الوهم والتخيل. أهل الوهم قالوا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أخبروا الناس بالوعد والوعيد والجنة والنار إلا ليستلهبوا قلوبهم وعواطفهم ويشهدوهم إلى أن يتبعوهم، كما قالته من الفلاسفة، فإن الفلاسفة الأوائل هذا مذهبهم، فهي تخيلات تخيلها النبي وخيلها للناس، يعني أوهام لا حقيقة لها. هذا قسم. وقسم ثاني كما قال الشيخ، وأهل تحريف وتأويل، تحريف لكلام الله عن مواضعه بما يسمونه التأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر. ما هذا المقتضي للصرف؟ قالوا العقل، أو لننزه الله عن النقص والعيب. لعب عليهم الشيطان فاستحوذ عليهم حتى ظنوا أن هذه صوارف. هؤلاء من؟ أهل التبديل. يقابلهم أهل التخييل والتجهيل، وهم المفوضة كما يأتي إن شاء الله بيان مذهبهم. نعم. فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر. فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا عن الله. مما يعني يؤجر عليه الإنسان إذا جاء ذكر النبي يصلي ويسلم عليه، وإذا جاء ذكر الصحابة يترضى عنه. هذه مسألة مهمة في الطلب والتلقي، وتجعلك يا طالب العلم تؤجر أجرا مضاعفا مع أجر مجلس العلم وتحصيله. نعم. أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم، أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، يعني كما يقال سذب، تخيلات، توهمات، عياذا بالله. نعم. لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. نعم. هذا مذهب الفلاسفة، مذهب الفلاسفة الأوائل، أن هذا الخطاب التخيلي لمصلحة الجمهور ليؤدبهم ويحملهم على الخير وعلى الحق وينقادون له. وهذا المذهب هو أساس ما يسمى بالمذهب المكيافيلي، الذي يقوم على أن الغاية تبرر الوسيلة، فهو يكذب لمصلحة الجمهور. قال: وهذا هو الذي وضع ابن سينا قانونه على هذا الأمر، لأن ابن سينا تبع في هذا أبا نصر الفارابي، وهو يسمى بالمعلم الثاني، وأبو نصر الفارابي وابن سينا ومن على شاكلتهم على طريقة الفلاسفة الأوائل، إرسطوطاليس وغيرهم. الفلاسفة الأوائل قالوا إن المعاد ليس له حقيقة. هؤلاء فلاسفة المسلمين الفارابي وابن سينا وأضرابهم قالوا إن المعاد للأرواح لا للأبدان، محاولة للتلطيف لجمع الشريعة مع الفلسفة، وقانونه وضعه على هذا. وعند الفلاسفة الأوائل النبوة مكتسبة، ليست اصطفاء والاختيار لمن قام فيه ثلاث خصائص. الخصائص الأولى قوة التخيل، فالنبي عنده قوة في التخيل. الخصائص الثانية قوة التخييل، يخيل للناس حتى يصدقوا ما يخبرهم، خصوصا في أمور المعاد والغيب. الخصائص الثالثة قوة الهيولة، وهو التصرف في العالم. من جمع هذه الخصائص الثلاث صار نبيا. هذا هو الوهم والتخيل الذي هو أحد طريقة مبدلي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. هؤلاء أهل التحريف والتأويل، تأويل لأنهم اصطلحوا عليه بصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. ما حكم صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر؟ نقول بحسب القرينة، إن كانت القرينة صحيحة فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة فاسدة فالصرف فاسد وغير صحيح. مثالها في كلام العرب تقول رأيت أسدا يصلي في المسجد، هل يتبادر إلى فهم الناس أن الأسد جاء من الغابة يهابد هم من صف الصف الأول يصلي؟ ما يفهمه عاقل. وش تفهمون أنك إذا قال القائل رأيت أسدا يصلي أنه شجاع؟ فصرف اللفظ عن الأسد الحيوان إلى الأسد الشجاع البشري بقرينة أنه يصلي، هذه قرينة صارفة. تقول رأيت بحرا يمشي في السوق، البحر الشجاع والكريم، لا أن البحر جاء من موضعه وبدأ يخالج الأسواق والطرقات. فهذا الصرف حقيقي لوجود القرينة الصحيحة. الصرف الباطل كقول أهل التعطيل إن معنى الرحمن على العرش استوى أي استولى عليه وحاز عليه، فأول الاستواء إلى الاستيلاء. وش القرينة؟ قالوا لئلا يشابه المخلوقين في علوهم على العرش وعلى الكرسي، فلأجل عدم المشابهة أولناها إلى الاستيلاء. نقول هذا الدليل الصارف باطل، والصرف إيش؟ باطل غير صحيح. وأهل التأويل والتحريف هم من عامة الجهمية والمعتزلة والمتكلمين. والمتكلمين قسمناهم إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاثة: الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. ولهذا التعطيل شجرة جذورها في الجهمية، وساقها المعتزلة، وفروعها الثلاث هؤلاء المتكلمون. نشبهها بتشبيه آخر يقرب المعنى. التعطيل أمه الجهمية، بنتها الكبرى التي تعينها على الشر المعتزلة، بناتها الثلاث الصغريات الأشاعرة المتردية والصفاتية. نعم. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين التجهيل والتضليل، تجهيل لأن مذهبهم يقوم على الجهل، تضليل إضلال عباد الله، وهؤلاء هم المفوضة. مفوضة إيش؟ الكيفيات ولا المعاني؟ المعاني، مفوضة المعاني لا تفويض الكيفية كما يأتي بيانه. نعم. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. هؤلاء المفوضة نسبوا التفويض للسلف، والسلف بريئون منه، ولكن لما جهل هؤلاء المفوضة مذهب السلف نسبوهم إلى هذا الباطل، بل نسبوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه مفوض، فإنه يقرأ آيات الصفات كقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في آية طه المواضع الستة ثم استوى على العرش، ويقرأ قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقرأ قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول الرسول لا يعرف معاني هذه، يجهل معانيها، لا يعلم معانيها إلا الله. وهذا مذهب أهل التفويض. وهؤلاء المفوضة على درجات، أشدهم تفويضا تفويض المحض الذين قالوا لا نعلم من أمور الغيب شيئا، لا معنى ولا شيء، ومن أمور الغيب أخبار الجنة والنار والمعاد والقبر وما فيه، ومن أمور الغيب أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته، فقالوا لا يعلمها إلا الله. وهذا القول لابد أن نقف معه، هل هو حق ولا باطل؟ أو فيه حق وباطل؟ فيه حق وباطل. أما الباطل فيه فقولهم إنه لا يعلم ذلك إلا الله، إذن جهلوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجهلوا أتباعهم من الصديقين، وجهلوا العلماء من أتباع الرسل. وهذا قالته اليهود لا يعلمون الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرؤون لكن ما يعرفون شيء لما يقرؤون. هذا تفويض، والتفويض الذي كان عند السلف ليس هذا، وإنما تفويض حقائق وكيفيات الأمر الغيبي. من الأمر الغيبي صفات الله سبحانه وتعالى، ومن الأمر الغيبي ذاته جل وعلا، يكون كيفيتها لا نعلمها، لا تحيطها عقولنا، لا تدركها قلوبنا، لا تسعها أفهامنا. من ذلك أيضا ما أخبر الله جل وعلا من عذاب القبر ونعيمه، وما أخبر مما في الجنة والنار، كيفياتها وحقائقها لا نعلمها لكن نعلم معانيها. لما أخبر جل وعلا أن الجنة فيها أنهار، كل المخاطبين يعرفون أن الأنهار غير الجبال، وأن الأنهار غير إيش؟ غير السماء وغير السحب، أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من خمر، من ماء غير آسف، لكن كيفية هذا النهر وحجمه وطوله وعرضه لا نعلمه. قل مثل ذلك في كل الغيب، الأمور الغيبية. في صفات الله عز وجل آمن أهل السنة أن الله استوى على العرش. ما معنى استوى؟ على وارتفع وصعد واستقر كما دلت عليه لغة العرب، لكن كيف استوى لا يعلمون، لا يعلمون كيف هذا الاستواء. وفي هذا قول الإمام مالك، القول النير الذي عليه مشكاة النبوة، لما دخل عليه ذلك الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكانت قد ندت في الناس نادة المعطلة من الجهمية وأتباعهم، فاستعظم الإمام مالك هذا الكلام جدا، وأطرق رأسه وتصبب عرقا حتى غشي عليه، ثم انتبه فقال الاستواء معلوم، أي في معناه، والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية. ثم قال وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج وطرد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التفويض إيش؟ الكلي أو الأغلبي. هناك تفويض أقل وأقل يشير إليه الشارح الآن. نعم. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحتمل على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. نعم، من هؤلاء المفوضة أهل التجهيل والتضليل، سموا بأهل التضليل لأن الوحي ليس فيه هدى وإنما ضلال، وسموا بأهل التجهيل لأنهم نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يعلمون معانيها، ولا إلى أتباعهم. هؤلاء منهم من يقول إن المراد بهذه الأدلة الغيبية سواء في الأسماء والصفات أو في المعاد خلاف مدلولها الظاهر، فجعلوا لها معنى خلاف الظاهر، ولا يعلم هذا أحد، كما أن الساعة لا يعلم متى تقوم أحد إلا الله جل وعلا. وهذه العقيدة، عقيدة أن الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله، راسخة في المؤمنين، لكن هذه العقيدة تهتز يا أخواني، خصوصا في الأزمان المتأخرة مع رقة الدين وقلة العلم. بالأمس جاءتنا أسئلة كثيرة من النساء أنه انتشر بينهن في الواتساب أنه في 2020 سيظهر وباء من جهة المشرق، وأنه سيقتل فيه كذا وكذا من الملايين، 400 مليون أو أكثر أو أقل، وأن به فناء البشرية. ويدرج هذا يوم جاءت الكورونا وما يتعلق بها في تهويل الإعلام وفي هذا الوباء. طيب وين عقيدتكم الراسخة أن الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله، لكن وافقت رقة في العلم وغلبة في العاطفة وضعفا في العقل؟ قبل 20 سنة قبل مجيء عام 2000 أشاع بعض النصارى وتناقلها الناس أن عام 2000 خلاص نهاية الدنيا، ودرج هذا على السملق من المسلمين الغفل، وجد عندهم نوع ريبة بهذا. وهذا كما أنه من الأساطير والخرافات أيضا له علاقة بالكهانة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، فيصيب السماء من ذلك رعدة عظيمة، فإذا أفاقت الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم على بعض هكذا، وفرق سفيان أصابعه. يتكلمون في السماء بالوحي الذي تكلم الله به، فمسترق السمع راتب بعضهم على بعض هكذا، فربما أدرك الشهاب هذا المسترق فأحرقه، وربما لم يدركه فأقر هذا المسترق الشيطان هذه القرقرة في قلبي وليه من الإنس من الكهان والسحرة والمشعوذين، فيخبر الناس أنه سيقع كذا، فالناس ينظرون إلى هذه الصدقة الواحدة التي مصدرها أين؟ الشيطان، السماء، الشيطان وسيلة، فيضيف إليها 100 كذبة. فإذا أنكر عليهم قالوا ألم يخبرنا أنه يقع في وقت كذا وكذا كذا، هذا مثله الذي يقع الآن. طيب يا أخواني، أين اعتقاد أن الساعة لا يعلمها إلا الله؟ هذا الاعتقاد الراسخ عند المسلمين، ما الذي أذهبه؟ ضعف العقل والاندفاع في العاطفة وضعف الإيمان وضعف التوحيد، سيما إذا جاء في الواقع ما يروجه ويؤججه في الخواطر وفي النفوس وفي العواطف. ثم أين أشراط الساعة الكبرى؟ ما ظهر منها شيء. ثم أين أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر؟ كل هذا مما يهز إيمان الناس بالغيب. من هؤلاء أيضا أهل التجهيل والتضليل المفوضة من يقول بل تجرى هذه الأدلة الغيبية على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع ذلك لا يعلم تأويلها إلا الله، فجعلوا لها ظاهر يخالف معناها. ومنهم من يأتي بنوع تلطف يقول هذه من المتشابه من المشتبه الذي نفوض علمه إلى الله، وليست هذه من المشتبهات. المشتبه كيفياتها وحقائقها التي هي عليها، أما معانيها ليست مشتبهة لا في معاني الأسماء والصفات ولا في أخبار المعاد وأخبار الغيب. ومن المشتبه عندهم نصوص الغيب كلها. والعجيب أن هؤلاء في أشراط الساعة لا يعدونها مشتبهات، وإنما المشتبه عندهم ما تعلق بذات الله واسمائه وصفاته. ومنهم من وسع الدائرة إلى المعاد، ومنهم هم الباطنية جعلوا كل دين الله له ظاهر غير الباطن. ولهذا فتح هؤلاء المؤولون المعطلون للزندقة بابا دخلوا منه على أهل الإسلام بهذه المقالات الفاسدة. المتشابه عند أهل الإيمان في أخبار المعاد هو حقائقها، وفي أخبار الغيب هي كيفياتها، أما معانيها ليست متشابهة. والتشابه نوعان، تشابه كلي وتشابه جزئي. فالتشابه الكلي هي الكيفيات والحقائق. التشابه الجزئي ما يعلمه بعض العلماء ويخفى عن بعض في دقائق العلم ومسائله، هذا تشابه جزئي. وفيها آية سورة آل عمران في وصف الله جل وعلا أهل الإيمان أنهم يؤمنون بمتشابه ويعملون بمحكمه ويردون علمه إلى أهل العلم إلى الراسخين، ما يعلم تأويله إلا الله، والوقف عليها لازم. وفي القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله من العلم الذي علم الله الراسخين في العلم تأويله. نعم. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها. من هو الفاعل؟ لم يعلم معانيها أيضا أو علمها ثم لم يبينها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال إنه لم يعلم معانيها وصف النبي بماذا؟ بوصف تجهيل. إذن النبي ما أتى بالهدى، أتى بالضلال، ما أتى بالبيان، أتى بالغواية، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه علم معانيها لكنه كتمها، هذه أشد من الأولى. الله يصف رسوله ورسله بأنهم بلغوا البلاغ المبين، والله يقول ينزل على رسوله في أشرف الأيام يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام. وحنا نقول لا، الرسول ما أكمل، كتم، ما علم كلش، ما أبان دين الله، وهذا قدح في الله وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. هذا بعد طامة ثالثة، قالوا أحال في بيان هذه الأمور، حولنا إلى الأدلة العقلية هي التي تصرف هذا الظاهر عن مراده وتبين المعنى منه، وهذا هو تضليل. هل العقول متساوية؟ هل يليق برسول الله أن يترك من الدين شيئا يحيل إلى عقول الناس؟ هذا ما يليق إلا في الواضحات التي ينبني عليها الفهم، أما في هذه المسائل العظيمة فلا وألف لا. نعم. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا. إما أنه لم يعلم وهذا نسبة للرسول إلى التجهيل، أو أنه لم يعلم فنسبته إلى الضلال والتضليل، تعالى الله عن ذلك. نعم. أو لم يعلم يا شيخ صلى الله عليه وسلم. أو لم يعلم يصح، لم يعلم بالفعل المبني المجهول، أو لم يعلم غيره بأنه علم ولم يعلم، هذا وصف للرسول بالكتمان الذي ناتجه التضليل، تعالى الله عن ذلك. نعم. بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق معقولنا. نعم، هذا المنهج الذي درجوا عليه، أنهم حرفوا القرآن وأولوا الأحاديث على مقتضى عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، واتبعوا فيها معظميهم ومقدميهم على هذا المنهج الباطل، فكانت المصيبة العظيمة والرزية الكبرى فيما يسمى بعلم الكلام الذي أورث الناس هذا التعطيل. نعم. وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. ومن هذا جاءت المقالة الجائرة الباطلة: إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. من السلف؟ إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته رضي الله عنه، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، ثم تابعوهم من علماء الإسلام وأئمته. مذهبهم السلامة، ما يعرفون. لكن من الخلف المتكلمون الجهابذة أهل العقول مذهبهم أعلم وأحكم، والله لا علم ولا حكمة، تعالى الله عن ذلك. وها هنا مسألة يا أخواني، وهي أن هذا التفويض طريقة يتخذها من عجز عن التأويل والتعطيل. إذا طبقناها على المتكلمين، إذا عجزوا عن تأويل شيء اتباعا للمعتزلة قالوا بتفويضه. أول من أول المعتزلة، هم الذين قالوا معنى استوى استولى، مضى على ذلك قرنان أو ثلاثة لم يقولوا بهذا القول عن المتكلمين الأشاعرة. فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وأصحابه وأصحاب أصحابه ما كانوا يقولون إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وإنما قالوا إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. وش هو الفعل؟ ما ندري. هذا تفويض ولا تعطيل؟ تفويض، حقيقة تفويض. ثم إن أبا المعالي تأثرا بالمعتزلة أحدث هذا في المذهب الكلام الأشعري، فقال إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وذهب يبحث له عن مسوغات، فأتى بقولي القائل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فأخذ من هذا القول الناد حاكما على معنى الاستواء. وما جاء في كلام العرب قاطبة أن الاستواء علو، وأن الاستواء صعود واستقرار وارتفاع، ضرب عنه صفحا. والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني ألف الرسالة النظامية، وفيها تفويض، فيها تفويض، فجاء ابنه الذي بهر الناس بعلمه وكلامه حتى لقي بإمام الحرمين فقال بالتأويل. مضى على ذلك سنون ومئات وقرون، حتى كانت القرون المتأخرة بعد القرن الحادي عشر سلك المتكلمون الأشاعرة، ومنهم الماتريدية، هذين المسلكين، فما استطاعوا تأويله بالتحريف أولوه، وما عجزوا عنه إيش فوضوه، قالوا الله أعلم بمراده. ولهذا يوجد هذان المذهبان المتضادان في الصفات وفي الغيبيات عند هؤلاء. ونظم ذلك اللقاني وإبراهيم في جوهرته لما قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله. وش تأويله؟ أي تحريف معناه. أوله أو فوض ورم تنزيها، أطلب التنزيه بالتفويض. ثم نسبوا ذلك إلى السلف، والسلف من ذلك براء، حتى لا تخدمهم ما ينقلون عن السلف كما جاء عن جمع منهم: أمروا نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف. معنى أمروها كما جاءت أي أثبتوها لا تحرفوها، بلا كيف لا نعلم كيفياتها. ويشكل على بعض طلاب العلم العبارة التي جاءت في لمعة الاعتقاد لمن؟ ابن قدامة، للموفق ابن قدامة. وهذه العبارة عند التأمل والتحقيق حملت أوجه في الحقيقة، فهي لا تمحض مذهب الإرجاء بالكلية، وإنما لها محامل أخرى، خصوصا لمن رد كلام هذا العالم المشتبه إلى كلامه الآخر المفصل. وهذا منهج الراسخين، إذا جاء نقل مشتبه ردوه إلى النقول المفصلة عن هذا العالم، فهي حملت أوجه في حقيقتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوله وكل ذلك ضلال وتضليل، إشارة إلى ماذا؟ إلى طريقة أهل التبديل، طريقة أهل التجهيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ختم الشيخ علي الشيخ القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي هذا الشرح الجليل في كتابه النفيس شرح العقيدة الطحاوية بهذا الدعاء: نسأل الله العفو، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، المسلم من سلمه الله، والمعافى من عافاه الله، من تلك الأقوال الواهية. فأقوال هؤلاء واهية أي ضالة كاذبة، وكذلك مناهجهم واهية، فإن القول أثمر بدعة، والبدعة أثمر طريقة ومنهجا، كلها واهية. والواهي في ضد ماذا؟ القول الحق والصواب. هذه الأقوال الواهية ما ثمرتها؟ تفضي إلى الهاوية، توصل بصاحبها إلى الهاوية. وهذا مطابق لوصف النبي صلى الله عليه وسلم في مذاهب الردى وطرائق البدع والسبل الشيطانية التي على كل سبيل منها شيطان على رأسه يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وأعظم البدع البدع في الاعتقاد التي يظهر أثرها في البدع بالأقوال والأفعال والأحوال. فنسأل الله أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويعيذنا وإياكم من هذه السبل المضلة والأقوال المفضية إلى الهاوية، وأن يمن علينا وعليكم بحسن الخاتمة والعاقبة، فيحل علينا رضاه ولا يسخط علينا أبدا. وهذا تمام مذاكرة شرح العقيدة الطحاوية. بدأناها متى؟ بدأناها ليلة 12 من شهر الله المحرم عام 1439، وهذه الليلة الليلة الثانية من أين؟ من رجب الفرد عام 1441، في سنتين ونصف تقريبا. الله يجعل علما نافع وعملا صالح لنا ولكم ولإخواننا المسلمين، ينفعنا الله جل وعلا به في الدنيا ويجعله ذخرا عنده في الآخرة. والدرس إن شاء الله بعد هذا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، ونواصل من حيث ما انتهينا، إن سبق أن بدأنا به أكثر من دورة، وقد بلغنا إلى باب ما جاء في ذكر الدجال وصفته، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، ويستمر في الأسابيع القادمة بتوفيق الله وعونه بعد المغرب وبعد العشاء. والله جل وعلا ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح المجال للإخوان إذا كان عندهم شيء. نعم. سمع. أي. نعم، هذه الآية في آخر البقرة، آخر آيتين من البقرة، رد عليهم، لكن هم يقولون أنهم آمنوا إيمانا ظاهريا لا يعلمون معناه، هذه شبهتهم. فلنرد عليهم بجميع الوحي. لما سمع أبو رزين العقيلي رضي الله عنه اليماني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، في لفظ إن الله يعجب إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ ما قال ها الله أعلم معناها، ولا ما ندري وش معناها، إنما قال مباشرة: نعم يضحك. فقال أبو رزين رضي الله عنه: فلن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. هل هذا مذهب طريقة من فوض، ولما طريقة من آمن بالصفة ولم يخذ في الكيفية الذي عليه سلف الأمة؟ أي نعم. سم من اللي عنده كلام تو. سم نعم، هذا سؤال كبير يا محمد. وين نعم؟ أي نعم. متى يكون الإنسان من أهل الفرق؟ إذا ابتدع البدعة وأصر عليها وعاند عليها فهو من هذه البدع المخالفة، وهي في حكمها نوعان: إما أن يكون ضالا في نفسه، مفسق في نفسه بهذه البدعة لم يبلغ حد الكفر، وإما أن يكون كافرا في نفسه إذا كانت البدعة مكفرة، فيكون في قوله كفر ويكون في نفسه كافر إذا قامت عليه الحجة الرسالية، وهي اللي يسميها العلماء باجتماع شروط تكفير المعين وانتفاء موانعها. ومحصل هذه الشروط والموانع أربعة: أن يقع فيها عالما غير جاهل، فالشرط العلم والمانع الجهل. ثانيا: أن يقع فيها مكلفا أي عاقل بالغ، ويقابله المانع عدم التكليف. ثالثها: أن يقع فيها قاصدا، وضد القصد الخطأ ومنه التأويل، فهذان مانعان. الرابع: أن يقع في هذا الكفر مختارا، وضد الاختيار الإكراه، على تفاصيل سبق التنويه عن بعضها في غير مجلس، والله أعلم. نعم. سم نعم قل لهم هذه سبيلي، ونسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سبيل الله، صراط الله. فمعنى سبيل الله أي صراط الله الذي أمرنا باتباعه، دين الله الذي أنزله علينا وحيا. نعم. سم في الملل والنحل المؤلفات فيها كثيرة، والوضوح يختلف من مستوى إلى مستوى، لكن أهل العلم كتبوا مختصرات في الفرق، وهي صعبة على غير طلاب العلم. ومن أجود المختصرات البرهان في معرفة الفرق والأديان للسكسكي، لكن طريقته لا تصلح إلا لمن درس الاعتقاد. ثم في الأزمان المتأخرة هذه المعاصرة اجتهد أهل العلم في تقريب هذه الفرق، في مؤلف في المعاهد العلمية الموجز في الأديان والفرق، هذا جيد، وكتبت أنا أيضا كتابا بعنوان أصول الفرق، يخدم هذا المعنى ويقربه. والندوة أصدرت موسوعة الأديان والفرق في 3 مجلدات، وهي في الجملة مفيدة، لكن عليها ملاحظات كبيرة، ملاحظات منهجية وملاحظات مقالية، والله أعلم. نعم. هيا مجذوب. ابن رجب. اي نعم. الاعلام الكبار من شراح الاحاديث ومن علماء الاسلام منهم من اعجب بهذه المذاهب فاتبعها، ومنهم من دخل عليه بها فتردد، صار اقرب ما يكون للصفاتية، وهذا لا يضيرهم. نستفيد من علومهم التي خدموا بها الاسلام في شرح الصحاح والتأليف، تأليف الماتعة، ولا نوافقهم فيما أخطأوا فيه وبين العلماء فيه خطأهم وبدعتهم. المشكلة أنه وجدت عند المسلمين أو عند أبناء المسلمين نادة أنه يا أبيض يا أسود، يا نقبله يا نرفضه. هذه طريقة من؟ طريقة أهل الجهالة، ما هي طريقة أهل الإسلام. ولهذا لم يزل من أهل العلم من يخطئ فلا يوافق على خطائه، ويبقى له مقام الإجلال بما كان له من السابقة في بيان دين الله. ومنهم الإمام النووي رحمه الله، وبعده ابن حجر، وأمثالهم من أهل العلم. ولهذا أهل السنة والجماعة أهل إنصاف وأهل مروءة، ليسوا أهل ظلم وحيف وأهل لآمة، حاشى ذلك أهل السنة وعلماءهم. نعم سم. أي ما هو بأحمد، فرقة الأحباش هذه بثها رجل من الحبشة قال له عبد الله الهرري، بثها في لبنان فدخلت إلى سوريا وفلسطين ثم انتشرت منه إلى بقاع الدنيا خصوصا في أوروبا. هؤلاء في السلوك صوفية وفي الصفات أشعرية متعصبة، أعدى أعدائهم حتى من إبليس ومن فرعون ابن تيمية، هو عدوهم اللدود، وبالتالي عادوا بعادات ابن تيمية عادوا أتباع دعوة الشيخ محمد يسمونها الوهابية. هذا خلاصة حالهم. نعم سم. أي أنتم لكم إلى أن يقيم المؤذن. أي عقيدة الأشاعرة أصلها هي عقيدة ابن كلاب في الصفات الاختيارية، ثم إن المذهب الأشعري تطور مر بتقريبا بخمس مراحل، هذه مجموعها هو تطور مذهب الأشعري إلى أن انتهى إلى ما هو عليه الآن. ولهذا ما عليه الأشاعرة بعد أبي المعالي الجويني يخالف ما عليه الأشاعرة أيام أبي الحسن في طوره الثاني لما ترك طريقة المعتزلة، مر بخمسة أو ستة أطوار بيناها غير مرة. الإقامة حضر سم. أي الفرق الثلاث والسبعين نعم ظهرت وما زالت تظهر، لأن العدد ليس محصورا بثلاث سبعين فرقة، إنما المراد من العدد بيان كثرة الفرق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عن الفرق كلها، سألوا عن الناجية، ما هي، ما صفتها، ما طريقتها، وهذا من كمال فقههم الذي انتفعت به الأمة بعده رضي الله عنه. ها يا عبد المنعم، ها ابن سينا والفارابي، والله البلشة وش فيهما. أما أبو نصر الفارابي فهو المعلم الأول وهو أعظم فيلسوف من المسلمين قلد فيه الفلاسفة الأوائل، طريقته ضالة مبتدعة، ومثله أيضا ابن سينا المعلم الثاني، وقد أضل المسلمين. نعم برع في الطب، برع في أشياء، لكن في العلوم الإلهية هم منحرفون أشد الانحراف. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.